وإما الحكم والتقدير. والحكم والتقدير ورد في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا تقديره حكمه. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اذا كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى بقدر وقدر. والله غالب والمقدر قدر في هذه الليله قدر كل شيء. قدر ما كان وما هو كائن وما سيكون الى يوم القيامه. وجعل نزول القران في هذه الليله ذات القدر والحكم والتقدير. وجعل نزول القران ايضا كلمه ليله القدر ليله المكانه والمنزله جاء فيها ايضا القران الكريم في سوره المثال حيث قال عبد المطالب: حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه. وليله مباركه ليله ذات قدر ذات مكانه مباركه. والبركه المتناهيه فيها انا انزلناه في ليله مباركه إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك اللهم اشملنا رحمتك يا رب. إذا أنزل القرآن على رسول صلى الله عليه وسلم في ليلة ذات قدر. إما ليلة الحكم والتقدير او ليله المكان والرفعه والمنزله القدر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع اقدار المسلمين في كل مكان قدر. انا نزلنا في ليله القدر. كانت الامم المتحده تعيش حتى تعبد يعبد اهلها واتباعها عباده قرابه الثلاثه وثمانين عاما واربعه اشهر. فقالوا نحن نعبد الله اكثر منكم لان امه محمد صلى الله عليه وسلم جعلت اعمارها ما بين 60 الى 70 سنه. اعمار امتي ما بين 60 الى 70. فجاء الامم السابقه وقال نحن نعبد اكثر منكم. فأنزل الله سبحانه وتعالى في سورة الزمرين أن ليلة القدر أيضا من عبادة 63 83 عاما وأربعة أشهر. ليلة القدر أيضا من عبادة هؤلاء ال 30 فاستمعوا ليلة القدر. وقد بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر على الأمة الإسلامية بأن تتوقعها في العشر الأواخر من رمضان في ليالي الوتر. التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في ليالي الوتر ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 إن شاء الله. مع الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا ولكم هذه الليله ان شاء الله ونسال المؤمنين. التمسوها في العشر الاواخر من رمضان في ملاك الوجه. وقد نبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيا ان من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه احرصوا على قيام الليلين في الفجر واتكسوها في هذه الليالي التي نزلها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحياتهم جايه نزلت نزل كتاب الغفر كتاب الغفر والمجاهد على أمة ذات الفرج يقول محمد صلى الله عليه وسلم وجعل المسلمين عندما يقرؤون كتاب ربهم ويستخرجون منه بعض الآيات التي تبين مكانة هذه الأمة ومنزلتها يبسون من رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع في هذا الكتاب اقواما ويأخذ به اخرين يرفع في هذا الكتاب اقواما لقد رفع الله في هذا الكتاب امه الاسلام وكانت خير امه اعرضت البشريه وتحدثت عنها بالانسانيه رفع الله في هذا الكتاب فرق هذه الامه يوم كانت تقول هذا الكتاب هو الذي اخرجنا من العدم وقوانا من الضعف واظهرنا بعد الاختلاف كنا امه لوجدنا لها وسيمه فلما بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وانت عليه الكتاب اخرج هذه الامه اخراجا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نحن في هذا الكتاب لنا قصر ولنا مكان ولنا منزله ولكن نسمع قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن القران الكريم كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذابه الشديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويكون عجوجا أولئك في ضلال بعيد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتفكر أولو الألباب كتاب يقول عنه ربنا عزة جل وعلا وهو يأمر صلى الله عليه وسلم يقول لك واسمع وحي اليك من كتاب ربك يا مبدل بكلماته ولن تجد من دونه مدعى مصيرا لن تجد من دون هذا الكتاب اذا اخذت اي طريق غير طريق هذا الكتاب لن تجد لك مصيرا ولا معينا هذا الكتاب هو الذي اعاق الله به هذه الامه عندما ارسل اليها هذا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم فضاعوا من خلال هذا الكتاب اناس مرضوا في الحكم فكانوا حكاما عليا ومرضوا بالقضاء فكانوا قضاء لا يحكمون الا امر الله وكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتدام برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث جاءه خصمان يقبض دماء فقال لهما وهو يربي فيهما الاحساس ويربي فيهما المسؤوليه انما انا بشر وانتم تختصمون اليه فلعل احدكم ان يكون الحال بحجته من الاخر فمن قضيت له بحق صاحبه انما هي قطعه من النار قد يقول لها او يتعالى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم او يتعالى هذا هو الرسول في رسمه في الخصمين اللذين قدم امامه كل واحد منهم يقول رسول الله فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه سمع ان من تبرع وانتم تقتصدون اليه فلعل احدكم ان يكون بالعدل لرجعته من الاخر كن اقوى الحجه من الاخر فمن قضيت له بالعدل ورجله فانما يتبع من النار فيقول او يدعو هذا هو توجيه الرسول عليه الصلاه والسلام رب القران الكريم الحاكم العادل ورب القاضي العادل ورب الشاب الذي نشا في طاعه الله يا امه محمد صلى الله عليه وسلم أي شباب المسلمين الآن سلطت على أسنانهم وعلى أبصارهم وسلط في محيطهم من يزمل قيامهم وما يقاتل جنهم وما يميت إحساسهم فأنا الأمة الإسلامية أن تنتبه وأن تعرف أن الأجيال المبتلى مستهدفة من الأعداء وممن هم ألسنة ألسنة سوء الأعداء رب الإنسان رب القرآن العظيم الشاب الذي نشأ في طاعة الله ورب القرآن العظيم الرجلان إلى ذلك أحب بالله اجتمع عليه واصطاق عليه رب الأمة التي تعلم أن أبناءها سواء كانوا عرباً أو عجلاً سواء كانوا من بلدة كذا أو من بلدة كذا أو من الحدود كذا أو الأرض كذا ربهم وقال لهم سلمان سابق الفرس وفضيل سابق الروم وبلال سابق الحبش وابو بكر الصديق رضي الله عنه سابق العرب رب القران الكريم هذه المجموعه وربطها الى الرضوان الكريم الاسلام امه القران لا اقول نبي ولاخي في الشيشان فهو في واحد وانا في واحد لا اقول انا العربي المسلم ما لي ولاقي في كثير فهو في مكان وانا في مكان لا يقول رجل كشتري عندما يرى ابناءها الاقصى وفلسطين يعانون ما يعانون لا يقول ما لي ولهؤلاء لقد سمعنا في يوم من الايام قبل الوحده بالجهاد الاسلامي سمعنا منهم في هذا المسجد وفي مقالتهم الذين كانوا يقول كانوا يقولون عن سنه الله ولعل هذا هو الذي جعل المغامره والصبر على ابناء الافغانستان المسلمه سمعنا من مقالتهم يقول عندما ننتهي من تحرير ربنا من الشيوعيين الوقت سنتجه الى الاقصى وفلسطين وعندما حرروا بلادهم من الشيوعيين فأعراض وتكالبت عليهم والشر في كل مكان حتى صاح لهم ووقعوا ما أمره لهم. أيها الإخوة المسلمون عرفنا القرآن رب العالمين كان الفارسي المسلم يحن لأخي العربي المسلم عندما يسلم وعندما يضام من تربية القرآن الكريم أمة الغرب وأمة الكتاب الكريم عرفنا هذه الأمة أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أيها الإخوة المسلمون إنا أنزلناه في ليلة القدر قبل الأمة العظيمة هذه ليلة 25 تحيوها بالصيام وتحيوها بالدعاء وكل ذلك Thank you. يحفظ الآيات وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك فلا تكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فدعا بأسنا عذابا أو هم ظالمون فما كان لهم من جاء عذابنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. مع العلم أنكم ظالمين تحت راية القرآن وتحت تربية القرآن العظيم الرجل الذي دعته امرأة ذات نصيب وجمال دعته لكي يوقعها في الحرام دعته وإذا به يلتفت ويقول إني أخاف الله رب العالمين رجل دعته امرأة ذات نصيب وجمال فقال لها إني أخاف الله رب العالمين وإذا القرآن الرجل الذي تصادف بطرقتهم فأكفاها حتى لا تعلم شماله ما اتخذته يمينه. أيها الإخوة المسلمون هذه تربية القرآن إن أنزلناه إليك الصدر وما أدراك ما عليك الصدر فإنه قد يخرج من هذا الشر فتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فلم يسجد حتى مطلع الفجر. لعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا الايام المقبله او الليالي المقبله ليالي سلام وامر عليها وعلى البشريه جمعاء انه يعرف مولاه ويعرف نصير وذلك على الله العزيز. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اصبحت مرض طويل. قال ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليكم ولو بلد. قال ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنكم ولو بلد. قال اذا ادخلوا هذه النار لانه يعبرهم من كلام الله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يريدهم انهم يرمزوا من النار فعايز بيعمليه ان يعتبروا فيهم فطرق من بين سبيل الشمس مش عايز الناس كبير لكن عايز الناس بطريقه اخرى في نفس الاتجاه فكروا بقى واحد يا امه محمد صلى الله عليه وسلم خذوا هذا الناس الرامي الذي ربكم على ذلك. فقال الشيخ النابل اليس الرسول اليس الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث الينا رسول محمد صلى الله عليه وسلم وامرنا بان نؤمن به حتى ندخل الجنه وننجو من النار؟ قالوا بلى. قال اذا لم تدخلوا هذه النار حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخلوا النار. لا يمكن ان تسمع كلام واحد منها هو امين ايضا قد يصيب مصدر ثلاثه الى ربها النار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما عادوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام اخبروه بالخبر فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الا انكم لو كذبتموها ما خرجتم من هذا انما اطاعتكم مع المسلم اطاعه المعروف يا امه محمد صلى الله عليه وسلم اتحكوا عن المعروف من خلال كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم في هذا الاطار ولا تتكلموا عن المعروف من خلال هذا الاطار يهود الركع فلنقل بها بسبب المرض من خلال كلام الله ومن خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف ان النصر صادق بحول الله وقوله وقوله وقوله وقوله حيث يقول عز من ذلك انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا اقر رسولنا بحقك ولكن بحقك اقر عليك باعداء الاسلام وعلى كل الكتاب المصنع ولا يعلم الاجتماع ايضا وعلم